الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، فإنها نتيجة بسبب وسبب بنتيجة. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن اتقى الله حق تقواه مات على الإسلام، ومن مات على الإسلام سكن جنة عدن بجوار الرحمن مع سيد ولد عدنان بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون، عباد الله، إن الله تعالى شرع لنا العبادات لمقاصد عظيمة أرادها الحق سبحانه، فهنيئا لمن سعى في عبادة الله على مراد الله وعلى هدي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فشرع الله أحكام الطهارة، فذكر الوضوء ثم الغسل ثم التيمم، ثم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. إذن ما مقصده ربنا من أحكام الطهارة؟ قال: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف نصلي، وعلمنا ربنا عز وجل لماذا نصلي، فقال عز من قائل: وأقم الصلاة لذكري. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالصيام، لكن الصيام عبادة عظيمة له مقصد عظيم، لن يكون ركنا من أركان الدين إلا لأنه يربي في نفس المسلم والأسرة والمجتمع تربية عظيمة. قال الله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المؤمنون، عباد الله، إن انعكاسات العبادات على حياة المسلم تورثه مقاصد جليلة وفوائد كريمة أرادها الشارع الحكيم من تشريع هذه العبادات، تنعكس على سلوكه في نفسه، تنعكس على الجوانب المالية في حياته واقتصاده، تنعكس على الجوانب الاجتماعية في أسرته وعائلته، بل تنعكس على الجوانب المجتمعية في أمنه واستقراره وسياسته الداخلية والخارجية. ولماذا جعلها ربي أركان الدين؟ إلا لأنها تقيم الدنيا على أكمل ما أراد الله سبحانه وتعالى من بنائها وبناء الآخرة. أيها المؤمنون، عباد الله، وهذا الذي ذكرته أدلل عليه مما هو من واقعكم، دلكم عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلست بالذي أغشكم وأخبركم زورا أو أمنيكم غرورا، بل هو منهج رب السماوات والأرض، أنزله الله على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ليكون لنا نبراسا ونورا. أما الطهارة فمقصدها العظيم إعلان التوبة، نبدأ صفحة جديدة. لا قلتم ولا قلنا ولا فعلتم ولا فعلنا، نبدأ صفحة جديدة في بناء أسرنا وأنفسنا واقتصادنا ومجتمعاتنا. والبداية تبدأ من تطهر كل واحد منا، ولكن يريد ليطهركم. طهارة إعلان التوبة. في صحيح مسلم يخبركم عن هذا رسولكم البشير النذير بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول؟ يقول: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجله مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا هو مقصد الطهارة، إعلان التوبة حتى تخرج نقيا من جميع الذنوب، الذنوب السلوكية والأسرية والمالية والمجتمعية. ولذلك بعد أن تتطهر ماذا تقول؟ اللهم اجعلني من التوابين. إذن هو إعلان التوبة، ومن المتطهرين ولكن يريد ليطهركم. نحن بحاجة أن ننطلق لقوة مجتمعاتنا وعز أمننا واقتصادنا ورخائنا الأسري وعلاقاتنا مع الله من محل البداية، إعلان التوبة. وانظروا لانعكاس هذه الطهارة بهذا المقصد، كلنا يتوضأ لكن ليس كلنا يتطهر. انظروا لانعكاس هذه الطهارة على الجانب الأسري، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرتها عينيه، وهنا بداية التوبة لإصلاح الحال الأسري. من أين تأتي المصائب الأسرية؟ أليست من النظر؟ نظرت بعينها إلى ما متع الله به أزواجا من الدنيا لنفتنهم فيه، فصارت تؤذي زوجها في بيته. لماذا ليس لنا مثل فلان؟ ولماذا ليس عندنا مثل علان؟ ولماذا نحن دون فلان وفلان؟ نظرت إلى شيء منعت من النظر إليه، فصارت تقلق الحياة الزوجية بكثرة المتطلبات التي تدفع الأسرة للجحيم. وهو أيضا الذي أخطأ، فزاغت عينه ونظر لصور الحسان، فصار في طلاق عاطفي مع زوجته أدى لسعار شديد في انفصام الحياة الزوجية يشهده الأبناء، فدخل في قلبها الريبة والشك من نظراته السارقة ومن قلبه الذي لا يحيا إلا مع غيرها، فانهارت أسر بالطلاق بعد أن عاشت في دوامة الشك والقلق. والسبب نظر عينيه. والحل أن نعلن التوبة مع كل غسلة وجه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. انظر من صلاة إلى صلاة أو من وضوء إلى وضوء كم مرة زاغت عينك، واعلنها توبة إلى الله واغسل ذنوب هذه العين، لنبدأ حياة أسرية مستقيمة. فإذا تمضمض أيها الإخوة تأملوا كيف ينبغي أن ينعكس هذا على حياته المالية، وإذا به يخرج ذنوبا أكلها فمه، وألفاظا نطقها لسانه، وهو يطهر هذا اللسان مما اتسخ به، يطهره وهو يذكر مع كل مرة يمضمض الماء في فمه كم لقمة حرام ما لاكها فمه حتى بلعها وتغصبها فتعود عليها، وهو يكرر المضمضة مرة بعد مرة بعد مرة، يتذكر من صلاة إلى صلاة أو من وضوء إلى وضوء كم مرة دخل هذا الفم حرام، فانعكس على سوء حالته المالية، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى من السرقة. لقمة لأخيك لماذا تضعها في فيك؟ يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الرشوة. يتوب إلى الله تعالى من خيانة المال العام. يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من أكل أموال الغنيمة التي كانت لصالح المؤسسة المعنية فجعلت لمصالحه الشخصية. يتوب إلى الله من عمل غش الناس فيه فما أداه حق التأدية فأكل أجرة عمله حرام. دعوة للطهارة مع كل وضوء، تذكر كم دخل هذا الفم ولماذا دخله من حرام. فإذا غسل يديه كانت دعوة لإصلاح الجوانب المجتمعية من كل ذنب بطشتها يده. يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الاعتداء على الخلق، من ظلم الناس. يتوب إلى الله من سلاح حمله يهدد به مسلم. يتوب إلى الله من يد مدها يضرب بغير حق. يتوب إلى الله من كل ذنب مشتها رجله فمشى وسعى إلى قطع الطريق. يتوب إلى الله من هذه البلطجة التي آذت المسلمين في مجتمعاتهم. يتوب إلى الله تعالى من ذاك السعي في التفريق وتشتيت المجتمعات بفرق بعدها فرق حتى ضرت بحياة الناس الاجتماعية، ضرت بمجتمع المسلمين. إنها الطهارة، إنها إعلان التوبة التي تنعكس على الفرد ثم تنعكس على أسرته ثم تنعكس على اقتصاده ثم تنعكس على مجتمعه. إننا بحاجة بداية أن نترك ما أحدثناه في مجتمعاتنا واقتصادنا وأسرنا وأنفسنا بإعلان التوبة والطهارة منه إلى الله، ومع كل وضوء تذكر ذنوبك التي بينك وبين الله وتقصيرك الذي بينك وبين أسرتك وظلمك الذي بينك وبين أكل الحرام واعتدائك الذي حدث من وضوء إلى وضوء، فأقلقت سكينة المجتمع من كل ذنب بطشتها يده ومن كل ذنب مشتها رجله حتى يخرج نقيا من الذنوب. فإذا خرج نقيا من الذنوب عاش المجتمع حياة آمنة طيبة، لأن هذا وهذا وذاك، لا ذنب لهم، وإنما نعاقب بذنوبنا. فالله الله يا مؤسساتنا الدينية، الله الله أن تعلمونا كيف نتوب إلى الله، كيف نعود إليه، كيف نؤدي العبادات على مقاصدها العظيمة التي شرعت لأجلها. الآن فهمت لماذا الله لما ذكر الوضوء قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد أن يجعل علينا من مشقة ومن ذنب في أي الأمور من الأمور، ولكن يريد ليطهركم، ليطهرنا من جميع تقصيرنا في جميع جوانب حياتنا، وليتم نعمته عليكم. الوضوء تمام نعمة، لو فهمت مقصده لحمدت الله الذي قال لعلكم تشكرون. أيها المؤمنون عباد الله، إن لهذه العبادات انعكاس ولا شك على صلاح الحياة وذخر الآخرة بعد الممات، وإلا لماذا جعلها الله من أركان الإسلام؟ فإذا صلى المسلم كانت صلاته إعلان التربية، إعلان حسن التربية بعد أن تصفى من الشر، جاءت الصلاة لتنمي فيه مسالك الخير. إنها الصلاة التي كان يبحث عنها رسولنا فيقول لبلال أرحنا بها يا بلال، التي كان يفزع إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إنها الصلة بينك وبين الله لكي تستمد منه العون. إني في هذه الحياة أحتاج إلى قوة لأبني صروح المجد والعز في جميع جوانبها، ومن أين أستمد القوة؟ إنها لكبيرة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. القيام بالتكاليف ليس هين إلا على الخاشعين. نحن بحاجة للصلاة، نصليها نحقق مقاصد الخشوع فيها، فنستفيد من الله القوة. إذا قمت تقرأ استمدت من الله التوجيهات وأنت تقرأ كلامه، فإذا ركعت عظمته بأعظم التعظيم، فإذا رفعت حمدته على نعمه بأعظم الحمد، فإذا سجدت سأله العون وأظهرت له الافتقار، فإذا جلست تبت واستغفرت ثم سجدت تطلبه العون، ثم تقوم مرة أخرى لهذه الحياة وقد امتلأت قوة باستعانتك بالله سبحانه وتعالى رب الأرض والسماوات. إنها الصلاة إذا ربيتها في نفسك انعكست على الجوانب الأسرية في حياتك. وربي يقول بعد أن تحقق الصلاة في نفسك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما أجمل أن تكون الأسرة كلها مصلية. ابن السابعة يؤمر بالصلاة، وابن العاشرة يضرب على الصلاة، وابن الخامسة عشرة يصليها وجوبا، والأم والأب يقيم أحدهما الآخر في جوف الليل فيصلياها معا، فيكتبى من الذاكرين كثيرا والذاكرات. رحم الله امرأة أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، ورحم الله رجل أيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ولك أن تتخيل أسرة قائدهم إمامهم وأولادهم وراءهم وبناتهم ونساءهم من خلفهم يصلون بصلاته ويسجدون بسجوده ويدعون بدعواته، وهو يرفع يده في قنوت الوتر في آخر الليل يدعو الله بصلاح الحال وصلاح النية والذرية. أي أسرة ستكون بينها أعظم لحمة، لحمة الاتصال بالله سبحانه. اذهب يا ولدي حيثما تذهب فقد ربيتك، إن غبت عن عينيك لن تغب عن عين الله، وافعلي يا بنتي ما شئتي فقد ربيتك على أن المراقبة الداخلية أعظم من مراقبة الناس. والله ما أتانا الشر إلا من بيوت لا تصلي. كنت في زيارة للسجن قبل أسبوعين وأنظر لسجن الأحداث، ما ظلم هؤلاء الأبرياء الأبطال أن تعلموا الجريمة من صغرهم إلا لأنهم حرموا من أسر تربيهم. هؤلاء ضحية، ضحية لأسر لا تصلي، وإلا فربي يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ورجل يأتي لرسولي فيقول يا رسول الله فلان يصلي الليل فإذا أصبح سرق، قال سينهاه ما تقول، لكن إذا منعت الصلاة ما الذي سينهاه؟ كيف تنعكس تلك الصلاة بمقاصدها الحقيقية على أحوالنا المالية، وهي تربي فينا تربية مالية عظيمة. اسألوني كيف لأجيبكم لماذا؟ تربي فينا التربية على المحافظة على الأوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولو حافظ العمال والموظفون على أوقات دوامهم لأحسن عملهم. تربينا أثناء الخشوع على التركيز في العمل، ولو ركز إنسان كل منا في وقت عمله على عمله لأبدع إنتاجا وجودة وثمرة. تربينا على النظام، كفريق واحد نعمل خلف قائدنا فلا نقوم ولا نتحرك ولا ننصرف إلا بروح الفريق الواحد. والله إنها معاني عظيمة مع التدريب والتمرين والاستمرار، يتربى الإنسان أن يكون عمله في معيشته كعمله في طاعة ربه. لكن لما فسدت الصلاة وفسدت مقاصدها، وصلنا نصلي لغير وقتها، وصلنا نصلي بغير خشوعها، ما كسبنا شيء من معانيها التربوية على الجوانب المالية. ثم تنعكس الصلاة على الجوانب المجتمعية إذا أقمناها على مقاصدها كما كان يقيمها صلى الله عليه وسلم. فكيف كان يقيمها بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام؟ إذا أقمنا صلاة الجماعة على شرع محمد صلى الله وسلم، على محمد الذي كان يمر بيديه على الصفوف فيسوي الصدور، ما كان يسوي الأقدام، إنما كان يسوي القلوب التي في الصدور، ثم يتجه إلى محرابه ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذه الصلاة التي نحن بحاجة أن نصلح كياننا الداخلي، إخوة متصافين على الحون على الخير متعاونين، لا يتقدم واحد ولا يتأخر الآخر، لا تختلف قلوبكم لاختلافكم في صلاتكم. لسنا بحاجة لكثرة المساجد، إنما نحن بحاجة لكثرة الصفوف، إنما نحن بحاجة للتراف والتعاون، إنما نحن بحاجة أن نصفي قلوبنا مع بعضنا البعض. أصلي وتصلي وتختلف قلوبنا، ورسولنا يقول صووا صلاتكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالمقصود من تصويتنا في الصفوف تصويتنا في القلوب. هذا الذي يجعل المجتمع صفا واحدا، أما كل فرقة جعلت لها مسجدا وإماما. أما إذا تفرقت الناس وتفرق قلوبهم، ما الذي يجمعهم؟ ما الذي يجمعهم؟ ما الذي يفهمني أنك غائب لأنك مريض؟ وأنت لا تصلي معي في مسجدي في الجماعة وأنا لا أصلي معك في الجماعة؟ ما الذي يجعلني أنظر لحالك وأنت جائع وأنت عار فأسعى لتقوية الكيان الداخلي بصلتك وتسعى لتقويته بصلتي؟ إذا غبت عن المسجد يا جار المسجد فقد غبت عن حياة الأمة، فكيف يتفطن لك المؤمنون؟ للأسف غفلنا عن هذا فضعفنا في الجانب الداخلي والخارجي. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يصفهم في الجهاد كما كان يصفهم في الصلاة. أي أمة ستكون لها قوة؟ واليوم لا تحمل حقوق إلا بمفهوم القوة، إلا إذا كنا نتربى على التعاون والتآزر في صلاتنا فينعكس ذلك على قوتنا الخارجية. وربي يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اليوم العالم أجمع يعلم أن القوة في الاجتماع، دول عظمى ودول قوية وتعلم أنه لا قوة إلا في الاجتماع، فتسمع عن حلف عسكري ويأتي الحلفاء لإنقاذ حليفهم وهو أضعف من ذلك لولا التحالفات. اليوم تسمع عن محور يتعاون مع بعضه البعض، شرقه وغربه وشماله يضرب بضربة واحدة، لأن الجميع علم أنه لا قوة إلا بالاجتماع. فإذا كانت عناصر الشر تجتمع وهذه الأمة ممزقة ليس لها رأس وليس لها اجتماع، أصبحوا غنما يلقطهم الذئب كما شاء، ونهبت ثرواتهم ولعب في اقتصادهم وضاعت حياتهم لأن قرارهم ليس بأيديهم، بحاجة أن نجتمع، بحاجة أن نجتمع يا أهل الحق والسنة على كلمة واحدة ليكون لنا قرار واحد. ومن حكمة الله عز وجل أن يجدد سبحانه وتعالى هذه الثنائية القطبية في العالم لكي يجد أهل الحق على ضعفهم من حماية ينتصرون فيها، فبعد أن انقطعت تلك الثنائية عادت من جديد في اجتماعاتها، فصارت الثنائية متوازية بعد أن كانت أحادية القطب. ولعل في هذا فرج لهذه الأمة أن تلعب على المتوازنات بذكاء المصالح فتخرج من عنق الزجاجة التي خنقت فيها ويصبح لها قدرة على أن تضع شروطها. نحن بحاجة لمؤسساتنا السياسية أن تكون على قدر المسؤولية في اتحاد المصالح والأهداف، أما كل فريق وله هدف يزعم أنه يحققه للمجتمع وإنما يحققه لمصلحته الشخصية فقد مزق الممزق حتى ما بقي قدرة لأحد أن يمزقه فوق ذلك. فنعوذ بالله من الخذلان، وأسأل الله سبحانه وتعالى التكلان. أيها الإخوة، ونحن على المئة الثانية من تلاحم إخواننا في فلسطين، هذا التلاحم الجبار الذي أعاد في الأمة الروح، روح العزة والمجد، قلة وضعف لكن صبروا في وجه أقوى قوى العالم. لما تقاسموا طعامهم ولما حموا أنفسهم بدروعهم العارية فسطروا لنا تلك الملحمة، فتأملوا بعد عام من هذا الصمود وقد قيل أنهم لن يصبروا أسبوعا، كيف لو أن أمة محمد اجتمعت؟ قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله الذي اصطفى وعلى آله وأصحابه وخلفاء أهل الوفاء وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. إن الله سبحانه وتعالى ما شرع هذه العبادات وجعلها ركنا من أركان الدين إلا لعظيم تأثيراتها على الإنسان في سلوكه وعلى حياته الأسرية والمالية والمجتمعية الداخلية والخارجية. وإننا بحاجة أن نستعيد هذا الأمر ثم أن نمرن عليه حتى نكون قد بلغنا للمستوياته الكافية لتحقيق النصر الذي أخبرنا الله ووعدنا به فقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإن من تلك العبادات التي وجبت على كل مكلف عبادة الصيام، هذه العبادة العظيمة التي جاءت لإعلان الوقاية، أعلننا التوبة من جميع تقصيرنا وتفريطنا في جوانب حياتنا المختلفة لما تطهرنا على مراد الله، وأعلننا البناء والتربية لما صلينا على مراد الله، وبعد ذلك نعلن الوقاية عن التدهور بعد هذا التطور. فأي سياج هي سياج الوقاية مع تلك الحملات الشرسة التي تضرب مجتمعاتنا في خواصرهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟ يجب أن يكون لنا الوعي الكافي ألا نفقى أعيننا بأيدينا. إننا بحاجة لسلاح الوقاية الذي يعلمنا ويربينا عليه الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيتربى عند الإنسان إذا صام قوة تحمل وصبر وجلد على البعد عن المخالفة والبعد عن المعصية. لا يستطيع أن يترك عود دخانه طوال سنته لضعف نفسه وهمته مع قناعته بأن الذي يفعله ليس بصواب، لكن لما صام استطاع أن يتنازل ويتخلى عنه أكثر اليوم والليلة. إنه الصوم تربية الوقاية في هذه النفوس على تحمل الصبر عن معصية الله والصبر على طاعة الله والصبر على ما يواجه الإنسان من مؤلمات هذه الحياة. مدرسة الصبر والثبات تتحقق في الصيام وهو يربيك عليها لعلك تتقي الله عز وجل. فإذا انعكس هذا على سلوكك انعكس هذا على جوانبك الأسرية. وإذا بالصوم يقلل جريان الدم في عروق الإنسان فيخنق شيطان الشهوة. والصوم له وجاء كما وقاية كما قال صلى الله عليه وسلم، يقيك أن تعود تلك النظرات والصور وتلك المثيرات التي يبعثها إرهاب الفاحشة على مجتمعاتنا التي تصنعها مصانع الإخراج العالمي الإباحي، فيضعف أكبر كبير على مقاومتها حتى هددنا في حصون أسرنا بتهديد أصل الأسرية، بتهديد أصل الأسرية بالدعوة إلى المثلية. ما الذي سيبقى من أسرة إذا صار الناس يفعلون هذا والعياذ بالله؟ إننا بحاجة مع قوة الهجمة الشرسة على أخلاقنا وقيمنا وعفاف أولادنا أن نقاوم بقبة من التقوى ترد كل هذه الأسهم التي تتجه من كل مكان لتزرع الفتن في القلوب. ولن تجد سياجا للتقوى كسجاج الصوم، والصوم له وجاء. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. أي وقاية هذه في الصوم لحياتنا الأسرية، ثم تنعكس هذه العبادة على الجوانب المالية. فإذا كان ترك أكل الحلال فما أدخل في جوفه قطرة ماء وهو صائم، فكيف سيتجرع على أن يغترف من الحرام ويدس في أفواه أولاده الحرام وينبت أجسادهم من سحت؟ إنه الصوم. تأملوا سورة البقرة، وقد ذكر الله آيات الصوم، ماذا ذكر بعدها؟ عبادة مالية خفية، معصية مالية خفية، وهي كتمان الوصية ولم يعلم أحد. وماذا ذكر بعدها؟ معصية مالية خفية، وهي أخذ الرشوة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم لا تعلمون. وكتمان الوصية والرشوة ولا يرى أحد، ليس لها إلا تربية التقوى على الواحد الأحد. ذكر الله بين آيات الصيام هذه المعاصي المالية، لأن الصوم وقاية، وقاية من الاختلاسات، ووقاية من كتمان الوصايا، ووقاية من أكل مال اليتيم، ووقاية من التجرؤ على خيانة المال العام. ثم ينعكس الصيام أيها الإخوة، ينعكس الصيام على الجوانب المجتمعية. جاعت كبده وظمأ قلبه، فتذكر المحتاج الذي لا يأكل هذه الأيام في اليوم إلا وجبة أو وجبتين. وكلما زاد الغلاء قلت عدد الوجبات لبعض الأسر. في جريمة هذا، حتى أخبرت عن أسرة تأكل يوم وتمتنع يوم، وتأكل يوم وتمتنع يوم. وليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. أما إذا جاء رمضان فكأن الأمة في امتداد العالم الإسلامي أعلنت أنه لا يبقى في رمضان فقير، فازدحمت بيوتنا بأهلنا وجيراننا، وازدحمت مساجدنا بسفر إفطارنا، وازدحمت شوارعنا بإطعام وسقي المحتاج والمار. يا الله، ما أجمل رمضان الذي ربى فينا أن نكون متعاونين متآخين في كيان داخلي متماسك مترابط، لا يبقى بيننا محتاج ولا فقير يمد يده لمنظمة مشبوهة ليبيع شيئا من دينه أو من عرضه أو من أمانته. أيها الإخوة، ألسنا كذلك في رمضان؟ ما أعظم عبادة الصيام. اليوم نحن في الغلاء نحتاج أن نكثر من الصيام حتى نتذكر حالات المحتاجين. نحتاج أن نصوم حتى نقلل وجبة من ثلاث فنرسلها لمن يحتاجها، فنكفي أنفسنا ومن حولنا. إلى متى يا إخوة؟ إلى متى ونحن لا نسمع إلا ازداد الصرف وارتفع الغلاء وأقفلت أسر بعد أسر بيوتها حياء أن ينظر الناس لصعوبة معيشتهم؟ حتى أيام الأعياد منعوا أولادهم من الخروج لئلا تحترق قلوبهم، وهم ينظرون لأبناء الناس يرفلون في أحسن الثياب، وثيابهم من عامين وثلاثة ما بدلوا، من عامين وثلاثة ما بدلوها. فالله الله يا مؤسساتنا الخيرية، إن الثقة بعد الله سبحانه وتعالى بكم يا أهل الخير والإحسان. ما زال في الناس إحسان يحتاج لجهد يحركه حتى يظهره، ووالله إننا بأنفسنا نكفي أنفسنا لو تحركت دواعي الخير في نفوسنا. فالله الله يا جهاتنا الخيرية، نحن بحاجة أن تربونا على مثل هذه المعاني العظيمة. إنها العبادات طهارة فيها إعلان التوبة وهنا البداية، وصلاة فيها إعلان التربية وهنا البناء، وصوم فيه إعلان الوقاية لحراسة تلك المكتسبات التي حققناها على الجانب السلوكي والجانب الأسري. والجانب الاقتصادي والجانب السياسي الداخلي والخارجي. وهنيئا لنا بعبادة نستمر عليها فنتربى على آثارها ومقاصدها حتى ينفع الله هذه المجتمعات. لكن أحد رجلين، إما رجل لا يصلي ولا يتطهر ولا يصوم، وهذا قليل فينا والحمد لله، وإما أننا نقوم بهذه العبادات ولا نعي لماذا نؤديها، فتكون أشكال ظاهرية لا أثر فيها في حياتنا الأسرية والاجتماعية والمالية. فالله الله يا دعاة الإسلام، إن الحمل عليكم ثقيل، أن توصلوا لكل فرد في هذا المجتمع كيف ولماذا يعبد الله، حتى تسير سفينة هذا المجتمع إلى بر الأمان في تخوم تلك الأعاصير التي تعصر بالمجتمعات من حولنا. اللهم سلمنا وسلمنا وسلم بنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا هذا خاصة، وبلاد المسلمين عامة، بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم كثر من أهل الخير فينا، كثر من مفاتيح الخير مغاليق الشر. اللهم إنا نسألك كل من أرادنا بخير في ديننا وأسرنا واقتصادنا وسياستنا وأمننا، اللهم وفقه لكل خير، واجمع أهل الخير عليه يا رب العالمين. وكل من أرادنا بشر في جوانب حياتنا فاصرفه عنا برحمتك وعظيم بطشك وكيدك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نخص إخواننا المستضعفين المجاهدين في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا. اللهم خذ من دعاءنا قوة لهم في سلاحهم فيصيبون عدوهم. اللهم خذ من دعاءنا ثباتا لهم في قلوبهم فيثبتوا على أمرهم ودينهم. اللهم إنك أنت الناصر وإنت الحافظ، إن استودعناك بيوتهم وأموالهم وأطفالهم ونفوسهم، فاكفلهم وارحمهم واعطف عليهم وأحسن إليهم برحمتك يا رب العالمين. وأعد لهذه الأمة عزها وتوفيقها ومجدها، فإن العالم أجمع ينتظر هذا الدين الذي جاء بالخير والسلام والإسلام. والله تعالى أرحم الراحمين.